مركز رياض الصالحين يقدم لكم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. هذا الحديث فيه أن أبواب الجنة تسمى بأسماء العبادات، إلا الصيام فإنه يسمى الريان، وهي ثمانية كما جاء في الحديث، كما أن أبواب جهنم سبعة كما قال الله عز وجل: لها سبعة أبواب. وقد جاء في وصف أبواب الجنة أن الباب الواحد مسيرة 40 سنة، وهذا دليل على عظمه وعلى كبر حجمه، ومع ذلك يأتي يوم القيامة مزدحم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. وليس المقصود بهذا الحديث أن الذي يهتم في الصلاة فقط وليس له من بقية الأعمال نصيب، أو الذي يهتم بالصيام فقط وليس له من الصلاة ونحوها نصيب، لا، وإنما المراد أنه زاد عباداته في هذا الباب. فهناك من الناس من يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في باب الصلاة، بصلاة النوافل والرواتب وقيام الليل دائما، ليس في رمضان فقط. وهناك من الناس من يفتح الله عليه في باب الصيام، فهو يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم صيام النافلة، ويكثر من الصيام. فهذا حري به أن يدعى من باب الريان. ولماذا لم يسمى باب الصيام وسمي باب الريان؟ هذا دليل على فضله، ولأن الريان من الري، والري هو الارتواء، ولأنه أصابه العطش وعانى منه حينما كان يصوم لله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤه أن يسمى هذا الباب باب الريان.